قلنا حينما هرب صفوان بن أمية إلى جدة يريد الذهاب إلى الحبشة، كان تاجر بالمناسبة صفوان، كان تاجر أسلحة. فمن هذا الشخص الذي بعثه؟ الشخص الذي بعثه هو عمير بن وهب ابن عم صفوان، الذي كان اتفق مع صفوان لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. شو عجيب القصة. وهب حينما ذهب إلى صفوان، لحق بصفوان إلى جدة وقال له: جئتك من عندي أبر الناس وأوصل الناس، تعال أنا جئتك من أحسن الناس يا رجل، تعال ارجع. لن تجد رجل مثل هذا الرجل. خاف، لم يصدقها صفوان، وقال له: يعني ائتني بموثق، هات لي دليل على أنه محمد عفى عني. مش معقول، مش مصدق الرجل، يعني مش فقط عفى عنه، لا لا، يدعو، لا يريد له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج خارج مكة. شوفوا إلى أي درجة، لا يريد أن الرجل يخرج من بلاده ويتغرب. و إيش من إنسان هذا صلى الله عليه وسلم؟ إيش من إنسان صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحروب، بعد هذا كله، لا يريد الرجل يتغرب ويخرج من بلاده ويتأذى. ارجع بلادك. ولم يجبره على الإسلام بالمناسبة. طيب، رجع وهب بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو آسف، عمير بن وهب رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم موثقه. إيش هو الموثق؟ كان عمامته، عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى صفوان وقال: يا صفوان، فداك أبي وأمي، يعني يترجاه ترجي، يا صفوان فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك أن تهلكها. شوفوا شوفوا كيف النية. يعني لا تهلك نفسك، خايفين عليه، مجرم خايفين عليه. إلى أي درجة؟ الله الله في نفسك أن تهلكها، فهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به. قال: ويلك، اغرب عني فلا تكلمني. ما هو مصدق. قال: أي صفوان، فداك أبي وأمي، يرجع يترجى ويترجى. يوصف النبي يقول له: أي صفوان، فداك أبي وأمي، أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، ابن عمك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا اللي قاعد يرسلك ويريدك أن تعود، هذا أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، ما حد مثله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أخاف على نفسي، أنا مصدق، أنا أخاف إنه يغدر بي ولا يقتلني. قال: هو أحلى من ذلك وأكرم، هو أكرم من هذا الكلام أنت تقول، والذي أنت حتى بس في بالك أو تفكر فيه صلى الله عليه وسلم. هذا النبي غير مختلف صلى الله عليه وسلم. فرجع صفوان بن أمية. قامت بعدها معركة، وهي معركة حنين، وسببها إنه حنين حينما علموا النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، أرادوا أن يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجهزوا جيشهم وكذا، فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. بالمناسبة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من الطلقاء 2000، منهم من لم يسلموا كثير، يعني مش كل كفار مكة بالمناسبة أسلموا في فتح مكة، بعد فتح مكة، ولم يجبرهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. فذهب بعض منهم وهم كفار مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حينما ذهبوا عندهم نقص في الأسلحة، وهذا صفوان هم تجار، تجار الأسلحة. فيخبر صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا، فقال: أغصبا يا محمد، أنت تأخذها بالغصب، تسرقها مني، تأخذها غصبا عني؟ كان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا دفاع عن وطن، غصبا عنك يا المجرم الذي حاربني هذا كله، وحتى في وقت معركة ونحن محتاجين تقول هذا الكلام. كان يستطيع النبي يرد عليك، كما لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم هكذا، قال: بل عارية مضمونة، يعني بناخذها نستعيرها ونردها لك. ايش من خلق؟ قال: فضاع بعضها، يعني في المعركة بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها لها، يعني بيرد بيدفع ثمنها وكذا. إيش من أخلاق؟ ما قال له: خلاص ضاعت الحرب وانتهينا، هذا دفاع عن وطن، لازم أنت ضريبة عليك على الأقل تشارك أنت من السنين اللي تعبتنا والمصاريف اللي خسرتنا والأنفس التي ماتت. لا لا، يريد أن يضمنها لها. صفوان ما رأى هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يا رسول الله، خلاص لا عاد تردها، أنا اليوم في الإسلام أرغب، خلاص انا اريد الاسلام، هذا الدين انا اريده. بعد ما شاف خلق بعد خلق بعد خلق من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما وسعه الا ان يدخل في الاسلام. اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. اختم بقصه لطيفه. رجل اراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فامسكوا الصحابه واتوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما مسكوا بهذا الرجل الذي يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، ايش اتوقع اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم ترع، لم ترع. هذا حديث صحيح بالمناسبه، صحيح ابن حجر ورواه احمد والنسائي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم ترع، لم ترع. ايش يعني لم ترع؟ يعني لا تخاف، لا تخاف، لا تقلق. اوه اوه اوه اوه، الرجل يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس النبي، يعني على الأقل مثلا لو أي واحد على الأقل ما يريد قتله، ينتقم، يعدمه، على الأقل بيخوفه، على الأقل يقول انتبه ثاني مرة لا تفكر كذا ولا قطعت راسك. لا لا لا لا، لا تخاف، لا تخاف، اطمن اطمن، ما يريده حتى يقلق. إيش من خلق؟ من مثل بالله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق، في هذه التعاملات. قال له: لم ترع، لم ترع، ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه. أنت ما بتقدر ترى بالمناسبة، يعني لو حاولت يعني ما قالوا يا ويلك، ترى الله مانع، الله حامي، أنت ما بتقدر يعني. لا تخاف، اطمن يا رجل، اهدأ يا رجل. إيش من إنسان هذا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وبارك عليه. وهكذا وصلنا إلى آخر نقطة في الموضوع، ذكرنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي، مع الحبر اليهودي زيد بن سعنة، ذكرنا مع أهل الطائف، مع صفوان بن أمية، مع هذا الذي يريد قتله صلى الله عليه وسلم. هناك قصص كثيرة جدا لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بل من يريد قتله يتبسم إليهم، كيف يتعامل معهم، كيف ردة فعله صلى الله عليه وسلم، كلها بأدب، برقي، بهدوء، بتبسم، ببشاشة، بإحسان إليهم صلى الله عليه وسلم. ما ليس هناك مثله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذه الأخلاق كيف غير معروفة عند أكثر الناس من المسلمين قبل غير المسلمين. نحن بحاجة لبث أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أولا أن نطبقها في أنفسنا، وثانيا أن نبثها في الأمة، وفي حتى في دعوتنا لغير المسلمين. وفقكم الله، أيدكم الله، جزاكم الله خير. ومن لديه الأسئلة مرحبا، يسأل أي أسئلة في رأسه. جزاكم الله خير.